بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سادتي وأحبتي مستمعي راديو نفزة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى ختم لنا بخير الرسالات، رسالة الإسلام، وبعث لنا خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نكون على دربه، على درب المصطفى، نحقق خيري الدنيا والآخرة، حتى نكون في الآخرة من الناجين، ونكون للجنة من الوارثين، ونكون بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. على درب المصطفى مصافحة جديدة نعيشها معكم إن شاء الله، نتحدث فيها عن خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نتأسى به. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه الرسالة العظيمة الخاتمة رسالة الإسلام، إنما جوهرها، إنما هي مكارم الأخلاق، وما دامت الأخلاق دامت رسالة الهدى، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على درب المصطفى. معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. بدأت فيا حبذا المبتدا، وأكملت منا لمحض الكمال. فكيف يطاق عليك الثناء فكيف يطاق عليك الثناء وأنت البديع ومنك النواء؟ وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. وإن افتقاري إليك غني وذكرك في مهجتي خير مال. وصلني وسلم على المحر. عدنا بحمد الله. إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة: لما أسلموا زولوا. زولوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل. ربنا سبحانه وتعالى زكى نبيه، والشعراء قالوا فيه، وشكره الصديق، وشكره العدو، المقربون منه والبعيدين عنه، الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به. لا أحد استطاع أن يقدح في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. رباه ربنا سبحانه وتعالى فأحسن تربيته، وخلقه بخلق كريم فأحسن خلقه. نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول أمره إلى آخره لحظة من لحظاته متحليا بكل خلق كريم، في حال الرضا وفي حال الغضب صلى الله عليه وسلم، مبتعدا عن كل وصف ذميم. فهو أعلم الناس وأفصحهم لسانا وأقواهم بيانا وأكثرهم حياء، يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف. أدبه الله فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلا، وأكثرهم أدبا، وأوفرهم حلما، وأكملهم قوة وشجاعة، وأصدقهم حديثا، وأوسعهم رحمة وشفقة، وأكرمهم نفسا، وأعلاهم منزلة. ويكفيه شهادة، شهادة ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم أوجز رسالته في استنقاذ الناس من نار جهنم. كان صلى الله عليه وسلم يمر من الطريق ومرت بجانبه جنازة يهودي، فوقف صلى الله عليه وسلم وبكى عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: أتبكي وهو اليهودي؟ والله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أفلتت مني روح إلى نار جهنم. هذا ما يشغله، تشغله المعصية لأنها تقرب المرأة من نار جهنم، وتبهجه الطاعة لأنها تقرب الناس زلفى من جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا كان عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. وبالجملة، فكل خلق محمود يليق بالإنسان فله صلى الله عليه وسلم منه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه وأبعدهم عنه، شهد له بذلك القاسي والداني والعدو والصديق ومن آمن به ومن لم يؤمن. ومن ثم كانت مكارم الأخلاق سمته البارزة في قوله وفي فعله، في حركاته وفي سكناته وفي سيرته على الامتداد. صلى الله عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فأعلم لي هذا الرجل، يعني فأصب لي من خبري هذا الرجل يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ قدما حتى كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أصاب منه ما أصاب قال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. والحديث عند البخاري. تلاحظون أنه أوجز كل دعاوى النبي صلى الله عليه وسلم وكل أوامره في مكارم الأخلاق. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن هذا المجتمع على جاهليته وعلى بعده على نهج الرسالات، إلا أنه كان لا يخلو من بعض المكارم، مكارم الأخلاق. وفي هذا رسالة قوية، رسالة عظيمة إلى الناس على أننا لا نأتي لهدم المجتمعات، ولكن نأتي لنبقي على صلاحها ونستصلح فسادها حتى نكون أقرب ما يمكن من فطرة الناس التي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجزها في كلمة بسيطة ولكنها بليغة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لينسف ما هو موجود، ولا يزعم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما كان عليه المجتمع العربي في ذلك الزمان إنما كان هو فساد، لا أبدا، فيه من مكارم الأخلاق ما يقال الكثير. ولو تفحصنا بعض أشعار الجاهلية لوجدنا مكارم أخلاق قد نفتقدها حتى اليوم. انظر إلى عنتر وهو يقول: وأغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني قمة الخلق، قمة الخلق. ننظر أيضا: كن كالسمو إذ طاف الهمام به في جحفل من الأوغاد جرار، حتى قال: ثكل وغدر أنت بينهما فاختر، وما فيهما حظ للمختار. فشك غير طويل ثم قال له: اقتل أسيرك إني مانع جاري، إن له خلفا إن كنت قاتله وإن قتلت كريما غير عواري. يعني قيم عجيبة وعجيبة جدا. يعني حاتم الطائي هذا سبحان الله لما قدم عليه من قدم لحمايته، ولما قدم عليه من قدم لإكرامه ولم يجد طعاما، ماذا فعل؟ ذبح فرسه. وعندما نقول العربي أنه ذبح فرسه يعني فوق ما يتصور العقل والخيال، المهم أن يكرم الناس. لذلك كان من مكارم النبوة ومن مكارم الأنبياء هو إطعام الطعام، هو حفظ الأمانة. فبالتالي هذه كلها إشارات على أن الرسالة المحمدية لم تكن أبدا مسقطة على المجتمع، ولكن كان المجتمع كأنما ينتظرها. فبالتالي الساعة والدقيقة واللحظات التي بعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أنسب الأوقات لبعثته عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها إشارات توقفنا على حقيقة، حقيقة ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به إنما يتناسب تماما تماما مع هذه الطبيعة التي خلقنا عليها ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا، وهو الذي أعلم بما يصلحنا، وهو الذي أعلم بما يصلح حالنا وحال مجتمعاتنا. فكانت كل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتنزل ضمن هذا الإطار، هو البحث عن السعادة في الدنيا والبحث عن السعادة في الآخرة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم، إنه ولي ذلك. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله على درب المصطفى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقالت: كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم. فكانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام من أهم وسائل دعوته للناس. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. يعني لأن المال ينفذ، والمال قد يختم الغرض وضده، ولكن الأخلاق تبقى ماثلة. وقد أوذي صلى الله عليه وسلم وكان صبره هو العنوان، كيف لا؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. رب سبحانه وتعالى يقف مع المتقين الذين يخافونه الذين يخافونه والذين يخشونه ولا يخشون أحدا غيره. فصلى الله عليه وسلم كان خلقه هكذا، كان خلقه القرآن، وكانت وسيلته في تبليغ الدعوة إنما هذا هو الخلق الكريم. ولو نظرنا في قريش وكيف عايشوه حتى ما قبل النبوة، حتى ما قبل البعثة، إذن شابا، عرفوه صبيا، عرفوه شابا، عرفوه في مقتبل العمر، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين. ومن ثم أعلنها صلى الله عليه وسلم واضحة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فعليه الصلاة والسلام كان أنموذجا حيا يمشي على وجه الأرض لما يدعو إليه. وقال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني لم يتأفف منه صلى الله عليه وسلم، وما قال لي شيء فعلته لما صنعته أو لما تركته، ولا لشيء تركته لما تركته صلى الله عليه وسلم. إذن فكان أحسن الناس خلقا وأكملهم أخلاقا، زكاه ربه فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان نهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقطة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمكارم الأخلاق، وكان أكثر الناس عملا بمقتضى ما دعا إليه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنما خياركم أحسنكم أخلاق، والحديث متفق عليه. فصلى الله عليه وسلم كان بهذه القيمة، صلى الله عليه وسلم كان بهذه الخلق، كان بهذه الخلق الحسن، وقال إنما خياركم أحسنكم أخلاقا، عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى. يعني الأفضلية كلها مرتبطة بهذا الجانب الخلقي، ماذا كيف تكون علاقتك بالناس، وإنما تعرف الناس عند الشدائد. وصلى الله عليه وسلم لم يبدل ولم يغير، لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، لا في حال العسر ولا في حال اليسر. صلى الله عليه وسلم كان واضح المعالم في قوله وفي فعله وفي تعاطيه مع القريب ومع البعيد، مع الغني ومع الفقير، مع المسلم وحتى مع غير المسلم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعي منذ البداية أن دعوته شاملة، أن دعوته عامة، أنه يدعو الناس جميعا حتى يستنقذهم صلى الله عليه وسلم من نار جهنم. وكيف لا يشهد له العدو والصديق بمكارم الأخلاق وقد هذبه القرآن ورباه. ولما سأل سعد بن معاذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت تماما، ألست تقرأ القرآن؟ انظر إلى البساطة كيف تجيب، تسأله يعني سؤال بسؤال، ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، والحديث عند مسلم. ليس هنالك انشطار بين قوله وفعله، هنالك تكامل وهنالك تناغم عجيب وكبير. فلما كانت هذه هي رسالته صلى الله عليه وسلم، ولما كانت هذه هي أهدافه، ولما كانت هي هذه وسائله، فقد نجح عليه الصلاة والسلام. فالكثير من الأمصار لم تفتح لا عنوة ولا بكلمة، وإنما فتحت بالأخلاق، بالمكارم، بمكارم الأخلاق. إذن فتحت بأخلاق التجار المسلمين الذين كانوا يحلون بكل مكان وفي كل زمان، ولا يتركون إلا الأثر الطيب اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنهم أدركوا تماما أن ملخص الرسالة المحمدية إنما هي قضية الأخلاق، قضية الاتصاف بمكارم الأخلاق، لأن العملية كلها مرتبطة بضرورة التعايش. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان تحدث في مجمل الأحوال أن الناس إنما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى كلهم من آدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكثر الناس إكراما عند ربي سبحانه وتعالى، أكثر الناس خوفا لله سبحانه وتعالى، وأكثر الناس خوفا إنما أحسنهم أخلاقا وأكثرهم اقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الأيام في هذه المصافحة مع هذا البرنامج المتجدد على درب المصطفى. إذن على درب المصطفى، فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله على درب المصطفى. كان حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم يشمل الجميع ويعم كل الناس من حوله. فكان صلى الله عليه وسلم يعامل زوجته بالإكرام والود والحب والتلطف، ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والحديث عند الترمذي. وهذه رسالة نتوجه بها إلى الأزواج: ما حالنا في تعاملنا مع زوجاتنا؟ أكن مثل ما كان عليه الصلاة والسلام، أم أن جافينا الحقيقة وابتعدنا عنها؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ثقل المسؤولية التي تحيط به، وهي تبليغ الدعوة للناس جميعا في وقت محدود، ربنا سبحانه وتعالى كلفه بأن يبلغ عنه، وكان صلى الله عليه وسلم مع ذلك يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعين أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث عند أحمد. فكان عطوفا ودودا طوال حياته مع أهله، والعملية ليست مرتبطة بلحظة انفعال أو بموقف في حالة استثنائية، لا، كان خلقا دائما. كان صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر لحظة يظهر فيها للناس عطفه إلا وظهر العطف واضحا جليا. كان مع أصحابه يؤلفهم ولا ينفرهم، ويتفقدهم ويعودهم، ويعطي كل شخص ما له من حق جلسته معه صلى الله عليه وسلم، وما يلزمه ونصيبه من الاهتمام، حتى يظن جليسه أن ليس هنالك أحد أكرم منه. ويروى أن سيدنا عمرو بن العاص قد ساوره هذا الشك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأنا خير يا رسول الله أم أبو بكر؟ يعني تصوروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعادل في مستوى ما يملك ما بين أصحابه، حتى أن سيدنا عمر أو سيدنا عمرو بن العاص تصور أنه أفضل الناس لدى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل هذا السؤال، ولكن النبي لا يجانب الحقيقة، فقال له: أبو بكر. فقال: أي الناس أفضل أو أحب إليك، أنا أم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر. فقال: أي الناس أحب إليك، أنا أم عثمان؟ قال عثمان. أنا أم علي؟ قال علي. ثم أراد أن يواصل فأعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمرو: والله وددت أني لم أسأله. يعني ماذا بي، أني خليت المسألة كذلك، أني في تصور أني أحسن واحد وانتهى الأمر. يعني هذا حبانا نعطي من خلاله إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوازن ما بين أصحابه، وكان يعادل في التعامل ما بين أصحابه، ولكن حقيقة ما تنطوي على سريرته تلك قضية أخرى. لابد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل ما بين أصحابه، وخير دليل على ذلك هذا الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعبائه ومسؤولياته يداعب طفلا ويسأله عن عصفور لديه. لا تصوروا، يعني حتى دقائق الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغفلها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، كان يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير هذا اسم طائر صغير، يعني يسأله صلى الله عليه وسلم ويمازحه الطويل متاعك، يعني نقوله احنا اش عامل فيك واش عامل وكذا. يعني تصوروا كان يستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند البخاري. بل شمل عطفه ووده وحسن خلقه حتى الحيوان. فعن عبد الله ابن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فراخا، فأخذنا فراخها، فجاءت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى صلى الله عليه وسلم قرية من النمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذا؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. والحديث عند النووي. إذا كان صلى الله عليه وسلم يتلطف بالحيوان ويتلطف بالحشرة، فكيف به مع الإنسان؟ صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. صلى الله عليه وسلم لما بلغ منه الأمر ما بلغ لم يبلغ مبلغا أندى على قومه أبدا، بالعكس كان يصبر عليه، كان يقول دعوهم فلعل الله ينجب من أصلابهم من يعبد الله. كان في أحلك فتراته يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. كان يؤلمه عنة قومه فقط لأن ذلك يقربه من النار ويباعد بينهم وبين الجنة، أما فيما سوى ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريم الخلق. ومن حياته وسيرته عليه الصلاة والسلام نرى فعلا حسن أخلاقه حتى مع أعدائه. فعن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. تصوروا يعني تواجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام هو الموت، السام عليكم، يعني كأنما المشي ينتبهش يقول السلام، ولكنهم قالوا السام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم يعني عليكم السام ولعنة الله وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ذلك. نعم قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، يعني مش ننظر اللي قالوا هم، ننظر حتى اللي قلتي أنت أيضا، إذن أردت عليهم فيستجاب لي فيهم، معناها كي أردت عليهم قد يستجاب. ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والحديث عند البخاري. سبحان الله، رددت عليهم فيستجابوا لفيهم ولا يستجابوا لهم فيه، معنى هم لكن قالوا مش بيستجيب لهم، ولكن هنا وندي عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي. انظروا إلى كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلو علموا حقيقة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب أن يعلموه لما فعلوا ذلك. وهنا سأطرح سؤال قد يبدو في ظاهره بريء ولكن في عمقه قوي. زعم من لم يستجب إلى دعوة الإسلام العيب فيه أم فينا يا ترى؟ زعم العيب فيه هو أن ما حبش يستجيب، ولا العيب فينا إحنا أن ما نجمناش نبلغ الصورة المثلى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن إسلامنا؟ زعم العيب فيه هو أنه أعرض عن نهج الله، وإلا العيب فينا إحنا أننا لم نهتدي إلى الطريقة المثلى التي بها نستجذب الناس إلى دين الهدى، إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. زعم العيب في اللي مستجابش، ولا العيب في الطرق اللي اعتمدناها إحنا في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ربنا سبحانه وتعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. زعم الإشكال في الناس اللي ما استجابتش، ولا الإشكال فينا نحن اللي قاعدين نبلغه؟ سبحان الله، تراه ساعات الإنسان قد يسيء الإسلام من حيث يعتقد أنه يحسن إليه، هذا مرتبط بأقوالنا وأفعالنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالله عليكم، الإنسان الذي يدعو إلى صلة الرحم وهو أول من يقطع الرحم كيف تقبل دعوته؟ الإنسان الذي يدعو إلى أخلاق القرآن وأول ما يتجاوز أخلاق القرآن هو كيف يستجاب لدعوته؟ الإنسان الذي يدعو إلى الصدق وتراه زعيم الكذب كيف يستجاب لدعوته؟ الإنسان الذي يدعو إلى الصلاة وتجده أبعد ما يمكن على أخلاق الصلاة كيف يستجاب لدعوته؟ الإنسان الذي يدعو إلى الرحمة وهو أبعد ما يمكن على الرحمة كيف يستجاب لدعوته؟ لذلك علينا أن نكون متناغمين بين أقوالنا وبين أفعالنا، بين ما ندعو إليه وبين ما نأتيه في سرنا وفي علانيتنا. إذا كان الإنسان على هذا القدر من الوعي عندها فقط أين الخلل؟ وين الخلل بالضبط؟ زعم الخلل علاش دائما وأبدا ألصقه بالآخر؟ علاش ما يكونش ربما التقصير من ينا في ابتكار الوسائل وفي تعصيرها؟ سبحان الله، الوسائل التقليدية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عليها أن تتغير بتغير الزمان وبتغير المكان. ربما أخلاق النبي هي نفس أخلاق النبي، مطالبون باتباعه في كل زمان وفي كل مكان، ولكن كيف ندعو اليوم؟ أندعو كما كانوا يدعون، أم أن متغيرات الواقع تفرض علينا ابتكار وسائل جديدة؟ ولكن دائما وأبدا تبقى أحسن وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي الأسوة الحسنة. لأنك تكلم ما شئت وادعو بما شئت، ولكن لا يستجاب لك إذا كنت أنت نفسك تخالف ما تدعو إليه. ولكن كن قليل الكلام كثير الفعل، وفعلك يكون متماهيا تماما مع ما تدعو إليه من القول ومع ما تعتقد إليه من الفكر. عندها فقط ستجد الناس تصطف خلفك ولا يعنيهم من أنت، لأن العملية كل مرتبطة بأخلاقك. إذن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لذلك استطاع أن يأسر وأن يمتلك قلوب الناس. العملية كلها مرتبطة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بذلك. لذلك قلنا ونقول قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله. انظر إلى شفقته صلى الله عليه وسلم مع من آذاه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، وهو يعني نفسه، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهي ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أي كرم وأي تجاوز وأي أخلاق! بل أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال دعائه المشهور في هذه الحادثة وكأنما يعاتب نفسه بنظرة ثاقبة وفاحصة بنظرة بعيدة لما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعني المهم تكونش ربي غاضب علي، ما يكونش هذا عقاب منك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله عليه وسلم كان في الطريق يمشي صحبة أبي بكر الصديق، فاعترضهما يهودي وأسمع أبا بكر الصديق ما يكره من القول، وكان عليه الصلاة والسلام يبتسم، فغاض الأمر أبي بكر الصديق ورد بالقول، فانسحب النبي على عجل وقد ظهرت ملامح عدم الرضا على وجهه، وأبو بكر لا يرتضي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحقه سريعا وقال: يا رسول الله، أسمعني قبيح الكلام فابتسمت، ولما رددت الفعل غضبت. قال: يا أبا بكر، لما كان هذا اليهودي يسمعك قبيح الكلام، نذر ربي لك ملكا من السماء ينافع عنك، ربي سخر لك ملك من السماء ينافع عنك، دافع عنك، فكنت أبتسم. ما هذا المقام الذي بلغه أبو بكر الصديق حتى أن الله قيض له ملكا ينافع عنه؟ فلما أردت أن ترد عن نفسك فانسحب الملك وحل مكانه الشيطان، وأنا والشيطان لا نلتقي في مكان واحد. انظر يا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها المؤمن، يا من تغضب لمن تجاوز معك الحق إلى حقك، إلى من أسمعك ما تكره، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ينافع عنك ويدافع عنك، واعلم أن ردة الفعل إنما هو حضور الشيطان بينكما. انظروا إلى كرم أخلاق نبي الله يوسف، لما التقى بإخوته وأفصح فيها عن نفسه وقال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ماذا قالوا؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سبحان الله، تجاوز وعفى وغفر ببساطة، لأنه يدرك تماما إنما عمل الشيطان. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني هكذا يجب أن يكون خلق الإنسان المسلم متأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الإجماع من سادتنا العلماء ومن دارس التاريخ حتى من غير المسلمين على كرم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى من نراد أن يبحث في السيرة عن عفوات مسقطة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حقيقة ماثلة لا تتبدل ولا تتغير، على أنه أكرم الناس أخلاقا. بالعكس، هنالك من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين الذين تفحصوا في السيرة بحثا عن عفوات لهذا الرجل الكريم، وصلوا إلى حقيقة مطلقة، وهي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني ما كان لهذا الأمر أن يصدر إلا على نبي قد عصمه الله قبل البعثة، وقد أكرمه ربه سبحانه وتعالى وعصمه بعد البعثة، فعاش كريما قبل النبوة وعاش كريما بعد النبوة، حتى قبضه ربه سبحانه وتعالى إليه، حتى أتاه اليقين، وترك لنا سنة عطرة إذا أردنا أن نتأسى بها فعلينا أن نعرفها. لذلك بداية من الحصة القادمة إن شاء الله سنبحث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علنا نجد فيها ما يثلج صدورنا، علنا نجد فيها ما يردنا إلى الله ردا كريما، علنا نجد فيها ضالتنا، علنا نجد فيها ما يتجاوز عن واقعنا هذا الأليم، وأن يردنا الله سبحانه وتعالى إليه ردا جميلا. وهنالك طريق واحد ونهج واحد هو طريق المصطفى، لذلك سنكون على درب المصطفى دائما وأبدا إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للتخلق بأخلاق هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يمن علينا سبحانه بالتوفيق لاقتفاء آثاره والسير على نهجه، وأن يميتنا على سنته ويحشرنا في زمرته، ويجعلنا من الفائزين، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من حافظيه. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.